يا ربي يا عالم الهال، إليك وجهت الأمال، فامنن علينا بالإقبال، وكلنا وصله الهال. يا ربي يا عالم الهال، إليك وجهت الأمال. يا ربي يا عالم الهال، إليك وجهت الأمال. يا ربي يا عالم الهال، إليك وجهت الأمال. فمن علينا بالإقبال، وكلنا وصله الهال. يا ربي يا عالم الهال، إليك وجهت الأمال. يا ربي يا عالم الحال، إليك وجهت الأمال. يا ربي يا عالم الحال، إليك وجهت الأمال. فامنن علينا بالإقبال، وكلنا وصله البال. يا ربي يا عالم الحال، إليك وجهت الأمال. إلهي سلم الأمة من الآفات والنقمة، إلهي سلم الأمة من الآفات والنقمة، ومن هم ومن هم يا أهل البدر يا الله، ومن هم ومن هم بال، وكلنا وصله البال. يا ربي يا عليم الحال، إليك وجهت الأمال. إلهي نجنا واكشف جميع عاديات واصرين، إلهي نجنا واكشف جميع عاديات الأمال. يا ربي يا عليم الحال، إليك وجهت الأمال. فامنن علينا بالإقبال، وكلنا وصله البال. يا ربي يا عليم الحال، إليك وجهت الأمال. وكلنا وصله البال. يا ربي يا عليم الحال إليك وجهت الأمال. في يوم الآيات تمضي عبري سجان تنهى يجيب في يوم الآيات تمضي عبري سجان تنهى يجيب سان غرو غرو أبي إيرين غستي كسواني صريح البال يا ربي يا عليم الحال.